السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآية الأخرى في الإعجاز تتعلق بأعماق البحار، حيث لم يستطع الإنسان أن يصل إلى هذا العمق إلا بعد أن اكتشف الغواصات. الكتاب البرهان يعرض لنا هذه المعجزة المتعلقة بالإعجاز العلمي في أعماق البحار. عندما يسبح الأطفال في المسابح ويغوصون إلى أعماق في حدود 10 متر 8 متر، فإنهم يخرجون بعد السباحة وآذانهم تؤلمهم. ما السبب؟ السبب وصلوا في سباحتهم إلى عمق، نزلوا إلى عمق كبير. كبير يعني إيش؟ يعني 8 متر 6 متر 10 متر. فلما وصلوا إلى هذا العمق، الماء له ضغط، ويدخل الضغط من الأذنين، والأذنان مفتوحتان، فيصل إلى الطبلة التي في داخل الأذن فيضغط عليها. هذا الضغط يؤذيها لأنه شديد ولا يوجد ما يقاومه من الداخل. هذا الأمر يقع على جسم الإنسان بأجمعه إذا نزل إلى أعماق أكبر. يستطيع الإنسان أن يغوص إلى مسافة 30 متر دون آثار شديدة على جسده، لكنه إذا حاول أكثر من ذلك فإنه تقع تغيرات وتحدث آثار غير صحية، يصنفها الأطباء تحت أمراض الغواصين. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن الإنسان كلما نزل 10 أمتار ازداد ضغط الماء على جسمه بمقدار ضغط جوي واحد. ايش معنى ضغط جوي واحد؟ قالوا هذا الهواء الذي فوقنا يضغط على الجلد بما يساوي ضغط جوي، لكنه مئات الكيلومترات. اما في البحر فلان الماء ثقيل بالنسبة للهواء فانه يكفي 10 أمتار فقط. فاذا نزل الانسان الى عمق 10 أمتار زاد الضغط ضغط جوي. فإذا نزل إلى 30 متر يصبح الضغط الجوي على جلده وجسمه يساوي 4 ضغط جوي، والله خلقه ليتحمل ضغط جوي أو 2 أو 3 إذا كان سيسبح ويغوص في الماء إلى حدود قريبة. لكن تمكن الإنسان أن يصنع الغواصات التي مكنته أن يغوص إلى أعماق 4 كيلومترات إلى أسفل، يعني آلاف الكيلومترات، آلاف الأمتار، يعني آلاف الأمتار، 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو بهذه الغواصات التي تسمى بغواصات الأعماق. هذه الغواصات تحمي الغواص الذي بداخلها من أثر هذا الضغط، ضغط الماء. الذين يسبحون بدون هذا الغطس لا يستطيعون أن يسبحوا إلا في الأسطح العليا. ولذلك انظروا إلى هذه الصورة، هذا ضوء الشمس. وكلما اتجهنا إلى أسفل تناقص ضوء الشمس، وحدثت ظواهر جديدة لم يألفها الناس في البحار ولم يعرفوا عنها. في عام 1900 ميلادية وجدوا ما يلي: كانوا يعلمون أن هناك بحرا سطحيا سطح، وبحرا عميقا تحته، وأن هناك فاصل بين البحر السطحي والبحر العميق. ما هذا الفاصل؟ أمواج، أمواج داخلية في داخل البحر. من كان يتصور أن هناك أمواج؟ المعتاد عند الناس أنهم يغطسون في البحر السطحي، والبحر السطحي الذي يصل إلى 70 متر، من 70 متر إلى 240 متر، أقصى مسافة يصل إليها الغواصون من قبل هي 30 متر فقط. لكن إذا غاصوا إلى عمق 70 متر ولا يستطيعون أن يغوصوا إلى هذا العمق إلا بالآلات، إلا بالغواصات، لكي يصلوا ويستقروا في هذا المكان ويدرسوا ما فيه من ظواهر. نعم، بعض الناس المغامرين مثل هؤلاء الذين يتبون بالدراجات من ارتفاعات مختلفة ويمارسون أعمال المغامرات، في من يغامر من الشباب فيضع ثقالات في رجليه ويغوص ليسجل أكبر رقم في الغوص، ولكنه ينزل ثم يخلع ويصعد مرة يصل إلى 70 متر، لكنه لا يدري شيء ولا يعرف شيء ولا ينزل ليبحث. هؤلاء الذين ينزلون إلى عمق 70 متر، 100 متر، 200 متر، 240 متر، 250 متر، إلى أسفل 1000 متر، إنما يستعملون هذه الغواصات. إذا وصلوا إلى هذا العمق ماذا يجدون؟ يفاجئون بموج داخلي يفصل بين البحر السطحي والبحر العميق، فكأنه موج على سطح البحر العميق. إذا قلنا هذا هو البحر العميق وهذا هو البحر السطحي، فهنا توجد الموج الداخلي. ثم يجدون شيئا آخر: ظلام، ظلمات. كيف؟ الشعاع الضوئي مكون من 7 ألوان: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، 7 ألوان. هذه الألوان عندما تخترق الماء لها أطوال موجات مختلفة، فأكثرها طول موجة هو الأحمر، وأقصرها في طول الموجة هو الأزرق. بسبب قصر الموجة هذه يتمكن الأزرق من أن يخترق إلى أبعد مسافة في البحر، في ماء البحر في العمق، يصل إلى 200 متر، بينما اللون الأحمر يمتص في 20 متر السطحية، بحيث لو أن غواصا يغوص على مسافة 25 متر، يعني قريب من السطح، وجرح وخرج لونه لون الدم الأحمر، فإنه لا يرى الدم بلون أحمر، يراه بلون أسود. لماذا؟ لأن اللون الأحمر قد تم امتصاصه وأصبحت منطقة ظلام لا يصل إليها اللون الأحمر، فهي ظلام للون الأحمر. ثم إذا وصل إلى 30 متر امتص اللون البرتقالي، فلو تصورنا أن غواصا يغوص ومعه برتقالة صفراء بلونها البرتقالي، فسيراها بلونها إلى 20 متر. أما إذا وصل إلى 30 متر يكون اللون البرتقالي قد تم امتصاصه، إذا وصل إلى 35 متر يكون لون البرتقالي قد انتهى، وسيرى البرتقالة قد تحولت إلى سوداء، وربما يظن أنها قد فسدت وهي لم تفسد، فقط هو دخل منطقة ظلام اللون البرتقالي أسود. فلو تصورنا غواصا يغوص وعنده خاتم من الذهب الأصفر ووصل إلى 50 متر، هذه نهاية اللون الأصفر. إذا وصل إلى 55 متر فسيرى خاتمه قد أصبح أسودا، فسيظن أنه قد فسد، وما فسد، ولكنه وصل إلى منطقة ظلام اللون الأصفر. ولو تصورنا أن شخصا نزل ومعه شجرة خضراء بأوراقها الخضراء وغاص إلى مسافة 100 متر، فإذا وصل إلى 105 متر فسيرى الشجرة وأوراقها قد تحولت إلى لون أسود، وسيظن أن الأوراق قد احترقت. لم تحترق وليس لونها الأسود، بل وصلت إلى منطقة ظلام اللون الأخضر، وهكذا بقية الألوان إلى أن نصل إلى 200 متر تحت سطح الماء، والتي ربما تمتد قليلا. فنرى أن جميع الألوان قد تم امتصاصه، لأن آخر لون هو اللون الأزرق، آخر لون هو اللون الأزرق. فإذا تم امتصاص الألوان هذه بأجمعها دخلنا في منطقة ظلام دامس، ظلام لا نور فيه. هل توجد فيه أسماك؟ نعم نعم الأسماك موجودة، ولكن انظر إلى بديع صنع ربك. الأسماك أنواع، نوع منها أعمى فلا حاجة للبصر، والإحساس يصل إليها عن طريق عصبين على جانبي السمك، لكن بعضها ليس بأعمى، لكن جعل الله له كشافة، عظام تضيء تضيء مثل البطاريات، ويراها من ينزل إلى هذا العمق تتحرك وكأنها النجوم، وهي حركة الأسماك المضيئة. بعضها له كشافان تحت عينيه تصدر منها الضوء، بعضه له مصباح فوق رأسه يضيء فينير له الطريق، لأننا في منطقة ظلام دامس. لكن متى نجد هذا؟ نجده في البحر العميق وليس في البحر السطحي، وبين البحر السطحي والبحر العميق الموج الداخلي. هذا الموج الداخلي لم يكتشف إلا عام 1900 ميلادية، اكتشفه البحارة الإسكندنافيون. لم تكن البشرية تعلم أي شيء عن هذا الموج الداخلي، لا تعلم عنه شيء، حتى عرفه البحارة الإسكندنافيون في عام 1900 ميلادية، يعني بعد 14 قرن من الزمان من نزول القرآن. الضوء الذي نجده على الأرض أو الذي يمتد إلى البحر مصدره الشمس، هذه الشمس التي تشع بنورها إذا كنا في البحار ففي الغالب هناك تبخير، وفي الغالب هناك سحب، تتكون سحب وتبقى فترة طويلة فوق البحار إلى أن تتحرك إلى داخل القارات. فإذا نزل شعاع من الشمس ففي الغالب يقابل سحابا، هذا السحاب يحجب جزءا من الضوء الساقط من الشمس. نرى ذلك بوضوح في ظل السحاب، لا نرى ظلاما دامسا ولكن نرى شيئا من الظلام، ظلمة بقدر حجم تلك السحابة ومكوناتها. هذا السحاب يعكس جزءا من الأشعة ويمتص جزءا من الأشعة ويسمح لبعض الأشعة بأن تخترق لتصل إلى الأرض، لأن الحاجة لها في النباتات وفي الإنسان والناس يريدونها بقدرة الله جل وعلا. فينزل ضوء لكن مع شيء من الظلمة، هي الظلمة التي نراها في ذلك الظل. فإذا كنا في البحر فأول ما سيواجهنا من البحر الموج. هذا الموج سطحه مائل، وبسبب سطحه المائل فإنه يعكس الأشعة. لو جئت بسطح مائل هكذا وحركته أمام، فسيصل إلى مرحلة يكون فيها لمعان مثل اللمعان الذي نجده في الموج في البحر. إذا وقفنا على شاطئ البحر فسنرى لمعانا يصدر إلى أعيننا من أسطح الأمواج التي في سطح البحر، لمعان تلمع. ذلك اللمعان يبين لنا مقدار ما تعكسه الموجة من الشعاع الساقط. في تجربة بسيطة، إذا كان عندك إناء أو حتى البانيو في الحمام، إذا ملأته بالماء وأحدثت فيه موجات بيدك سترى تحت كل موجة في قاع هذا البانيو أو في قاع هذا الإناء ظلمة مثل الظلمة التي تحدثها السحابة. لماذا؟ لأنه قد انعكس جزء من الأشعة التي كانت تنزل على البحر. إذن هناك ظلمة تكونت بسبب حاجز السحب، وظلمة أخرى تكونت بسبب حاجز الموج السطحي. فإذا نزل الشعاع في الماء تحدث ظلمات أخرى من نوع آخر، هي ظلمات الألوان والامتصاص، تسمى بظلمات الأعماق بسبب العمق. فتحدث ظلمة اللون الأحمر، ظلمة اللون البرتقالي، ظلمة اللون الأصفر، ظلمة اللون الأخضر، وهكذا إلى ظلمة اللون الأزرق، إلى أن ينتهي النور وتنتهي الأشعة ونصبح في منطقة الظلام الدامس، حيث الأسماك العمياء أو الأسماك التي لها كشافات تنير لها طريقة. فنحن في منطقة ظلام وصلنا، أين هي؟ على مسافة 200 متر. قد يوجد بعض الأشعة في بعض المناطق، لكن إذا وصلنا إلى 500 متر فظلام دامس، ظلام دامس. لو أنك في تلك المنطقة وأخرجت يدك تريد أن تراها لا تستطيع أن تراها، لا تراها البتة. لماذا؟ لأنه لا يوجد شعاع ينعكس منها إلى عينك. هذا الوصف الذي أخذت أصفه لكم ما وصلنا إليه إلا بعد اكتشافات هائلة وسلسلة من حلقات الاكتشافات وطابور من العلماء المتعاقبين والدارسين للبحار وآلات وأجهزة وغواصات حتى تمكننا أن نعرف كل هذه المعلومات. تعالوا لنرى الآن، تعالوا لنرى الآن هذا كله مبينا وموضحا في آية من كتاب الله. يصور لنا القرآن الظلمات، يصور لنا القرآن الظلمات التي تتراكم على قلب الكافر بهذه الظلمات التي تتراكم من سطح البحر بل من السحاب إلى المنطقة الظلام الدامس. فيقول الله جل وعلا: أو كظلمات في بحر لجي، بحر لجي مش بحر سطحي، بحر عميق، أو فلا توجد الظلمات إلا في البحر العميق، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، يغطيه موج، يغشاه موج من فوقه موج، أي من فوقه بحر فيه موج، سبحان الله. فهذا الموج الداخلي غطاء للبحر العميق ويوجد في المنطقة الفاصلة بين البحر العميق والبحر السطحي. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من علم محمدا هذه الأسرار صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يركب البحر؟ من أخبره بهذه الحقائق؟ من كشف له هذه الأسرار في أعماق البحار؟ ظلمات بسبب الأعماق، أو كظلمات في بحر اللجي، أي بسبب العمق. ثم قال: في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فالموج الداخلي أيضا يسبب ظلمة، والموج السطحي يسبب ظلمة، والسحاب يسبب، فهذه ظلمات أخرى، ظلمات الحواجز. فظلمات أعماق وظلمات حواجز. جل العليم الحكيم الذي أنزل هذا القرآن بعلمه: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.